لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أدري أين كنا أيها الإخوة؟ معكم في هذه الرسم صفحة كم؟ صفحة كم؟ يقول قول ابن الصلاح السابع قولهم هذا حديث صحيح الاسناد دون قولين حديث صحيح، لانه قد يقال صحيح الاسناد ولا صح، اي متن الكون اي الاسناد شاذا او معللا، فلا غيب ان المصنف المعتمد منهم اذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه فظهر من الحكم له لانه صحيح، لان عدم العله والقادح هو المصلح. إذا هو الآن يتناول مسألة قوله بعض العلماء والحفاظ والمحققين حديث صحيح الإسلام، هل هو في المرتبة وقوله حديث صحيح سواء؟ هل هما سواء؟ أو بينهما شيء من التفاوت؟ يعني في الحقيقة أن الكلمة حديث صحيح عليه السلام والحفاظ معناه توفرت فيه شروط خمس، شروط صحة الإيجابية الاتصال العدالة الضبط، وشرطان سلبيان لا في الشذوذ ولا في العلم، بخلاف قول القائل صحيح الإسناد. صحيح الإسناد معناه الاتصال العدالة الضبط، لا يلزم أن يكون قد انتفت عنه العلم ولا الشروط، كذلك ربما يكون صحيح الاسناد والمتن منكرا، والمتن ماذا؟ منكرا، وهو يريد يعرفنا الان كيف نتعامل مع هذا المصطلح صحيح الاسناد، اسناده صحيح، سنده صحيح، وقولهم حديث صحيح. حديث صحيح حيث انك تاكدت أن الشروط الإيجابية توفرت والشروط السلبية كذلك انتهت. طب تعالوا نقرأ ايش قول ابن الصلاح مرة أخرى وبعدين نشوف التعليق هيكون على ازاي. يقول قوله في السابع الظاهر في من الأنواع، أنواع علوم الحديث وألقاب الحديث السابع، نوع السابع في الأصل اللي هو ايه؟ مقدمة الصلاح. هذا حديث صحيح الإسناد. طب أنا أسألكم سؤال قبل ما نخوض في كلام ابن حجر والمملكات التي بعده. الآن لو قال رجل رجال ورجال الصحيح أحسن ولا رجال ثقات؟ أحسن؟ السبب بعضهم مضاعف ومتكلم فيه. إذا قولنا رجال ورجال الصحيح أقل رتبة من قولهم رجال ثقات. عرفتم يا إخوان؟ طب أيهما أحسن؟ رجال ثقات أو حديث صحيح؟ أحسن حديث صحيح. ليه؟ ربما يكون الإسناد نوع أشوف أخوك عبد الله فاهم. أنا بقول لكم هذا في بلاد النبي وداعية كبير زم من فهم عبد الله قد صحيح. لما نقول حديث صحيح توفرت الشروط اللي هي ايه؟ اتصال عدالة الضبط واندفاع الشذوذ والعلم. إنما قولنا رجال وثقات لم نتأكد بارك الله فيكم من الاتصال هل هو متوفر أم لا، ولم نتأكد أن الشذوذ انتفع عنه أم لا، ولم نتأكد أن العلة انتفعت عنه أم لا. نقول رجال ثقات يعني عدول ضابط. طب هل انا تعرضت للاتصال؟ لا اتعرض. فمن هنا كان قولهم حديث صحيح احسن لا شك من قولهم رجال فقط. طيب انا اسالكم سؤال ثاني برضو، رجال ورجال مسلم احسن او رجال ورجال البخاري؟ يعني في الجملة، في الجملة، في الجملة. أما ممكن رجال المسلم يكون أحد في إيه؟ يعني أحدا مش في الجملة، ها؟ ممكن. طيب بارك الله فيك. طب نرجع نشوف كده، طب أنا هسألك سؤال ثاني برضه متعلق بالمسألة دي. إسناده حسن ولا إسناده صالح أحسن؟ حسن؟ لا إسناده صالح؟ إن إسناده صالح ما بين الصحة والحسن، درجة، درجة بين الصحة والحسن، درجة بين إيه؟ الصحة والحسن. طب تعالوا بنا نشوف هو ابن حجر عايز يقول إيه يعني بالضبط على كلام إيه؟ اسمه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال قلت لا نسلم، هو شوفوا ابن حجر بينتقد بس في نقطة واحدة، في مسألة واحدة، وهي ايه؟ لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، لأن الأصل ايه؟ البحث. الأصل ماذا؟ البحث. ما تقوليش الأصل عدم العلة، فأنا آخذ حديث أعمل به أعمل به بدون بحث، لا، الأصل البحث والتوقف في الحديث حتى تتأكد من صحته. وقولك الأصل عدم العلة استرواح، يعني ما انتش عايز تبحث، عايز ترتاح، تخلو بالراحة والتعافي، مش عايز تبحث بقى وتجمع كله. تعال شوف كده، مع إني برضه من الصلاح له كلام مختلف لهذا في موضع آخر، لكن هذا الكلام المعتمد. يقول قلت لا نسلم ان عدم العلة هو الاصل، ده كلام ضارب دقيق فعلا، إذ لو كان الاصل مشترط عدمه في شرط الصحيح، فاذا كان قوله صحيح الاسناد يحتمل ان يكون مع وجود علة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحيح؟ ده كلام جميل. طب عرفتم الجزئيه دي؟ منتقد عليك ايه؟ وقول ان الاصل عدم العله، يعني مشي مشي مشي مشي اقبل الحديث سلكهم لان الاصل ما فيش علم، لكن الصواب على خلاف كلام ابن الصلاح، والصواب عبد الحجر في هذا الموضوع ان الاصل البحث والتوقف، وانك تتاكد من انتفاء العله في هذا الحديث. طيب تعال نشوف الجمله الثانيه، وقوله إن المصنف المعتمد يعني المحقق الحافظ الإمام إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد، دي فعلا هذا فعلا يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة غير معتمد، وكلام ينبو عن السمع، لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد. المهم إحنا الآن إذا وجدنا هذا من إمام سابق وقال صحيح الإسناد، نفى من هذا أنه ما قال هذه الكلمة إلا أنه متأكد أن هذا الحديث خالي من العلة والشذوذ. بخلاف بقى بعض المتأخرين، كثير من المحققين اليوم يقول لك السند صحيح، مكسر معنى أو إسناده صحيح، عايز يخلص من ده ويمشي. الكلام ده لا نعتمد صنيع هؤلاء المتأخرين، لا سيما من الشباب غير المحنكين في التحطيم. معنى يا اخوان؟ طيب، والذي يظهر لي ان الصواب التفريق بين من يفرق في وصف الحديث، وصف الحديث بالصحه، بين التطهير والاطلاق وبين من لا يفرق. فمن عرف من حال الاستقراء ايها التفريق يحكم له بمقتضى ذلك. لو عرفنا عند إمام الأئمة أن في اصطلاحه أنه لو قال إسناده صحيح هذه درجة أقل من قول حديثه صحيح فنعتمد هذا مفرد. لكن عرفنا مصطلح فلان إذا قال إسناده صحيح يعني أنه صحيح فنعتمد هذا منه أنه حديث صحيح. فمن عرف من حاله بالاستقراء تفرقها بحكم له يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل الإطلاق على الإسناد والمتن مع التقييد على الإسناد فقط. ومن عرف من حاله أنه لا يصل الحديث دائما غالبا إلا بتقييد فيعتبر أن يقال في حقه ما قال وصل آخرا والله أعلم. فتفنا حسبكم سبحانه وتعالى وبحمده سبحانه وتعالى حسبكم وبحمده.